كان كتبني يبين لي شعورك، كانك ما تبيني يفتح الله أبيك، والله ما يفيدك غرورك، وأتمنى شوفتك كل يوم وطالة.